ما يجرهوك الناس بتيارهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله شيخ ما بعد الحج إن شاء الله من الآن نرتب لك موعد مع إخواننا الشباب في حج إن شاء الله وأنت بخير بعد إن شاء الله بعد العيد يعني إن شاء الله على أساس من الآن الموعد إن شاء الله مرتب في منه أنا الله يسعدك إن شاء الله الله يسعدك خير يا شيخ الله يسعدك الله تفضلوا أحمد تباركم شيخنا موضوع الحج الحج مثل شوية أحمد يا الله أحمد الفضل يلا طريق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شبك ابو عبد الله طريق ايه قولي تفضلوا عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام مع السلامه اهلا وسهلا الله دينك وامانك خاتم اعمالك الله يسلمك انت مسلمين السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أصلا طبع الثاني شيخنا؟ أي والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سألونا ما نموذج حلو ما شاء الله جميلة أي والله ما شاء الله عفوا شيخنا